فعصوا وفعلوا الشر. وقيل معنى أمرنا مترفيها أي أكثرنا فساقها. وقوله مترفيها، المترفون هم المنعمون الذين قد أبطرتهم النعمة وسعة العيش، وهم الجبارون المتسلطون والملوك الجائرون والأغنياء الفاجرون. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وكم أهلكنا من القرون أي من الأمم من بعد نوح كعاد وثمود. وقوله وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا أي لا تخفى عليه منها خافية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.